أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هنالك دعا زكريا ربه. بعض طلبة العلم يقول الشيخ ما يأتي بالتجويد، التجويد ما يخلي العوام يفهمون وما هو فريضة، عرفتم؟ من لم يجود القرآن آثم، ما قالها رسول الله ولا مالك بن أنس، ولكن معناها الذي يلحن في كلام الله حرام. سبحان يقول سبحان حرام عليه، تبهتم؟ لكن إذا نطق بالآيات كما هي على لغة العرب واضحة بينة لا حرج أبدا، لأن بعض الطلاب قد يقولون الشيخ ما يجود القرآن، قطعنا عليهم الطريق، نريد البيان والإفهام والتعليم. هنالك، فين هذا؟ الله أكبر. لما سمع، لما وجد زكريا مريم تأكل فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، أين الفواكه في هذا الفصل؟ قالت من عند الله. قال إذن ما في مستحيل على الله، أنا كبير السن ومرت عاق، يعطيني إذن، أليس قادر على أن يوقف السنن وإلا لا؟ أما أوقف النار على إبراهيم، نار أجيت أكثر من 40 يوما حتى علت السماء، ومع هذا لما صدر أمر الله يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم، والله خرج يرتعب، لولا قوله سلاما لمات بالثلج، لتحولت إلى ثلج كامل. أبطل هذه السنة ولا لا؟ الحديد يقطع، وضع على عنق إسماعيل، قطع، ما أوقفه الله عز وجل. إذن هنالك تنبه زكريا وهو رسول الله ونبيه، عرف أنه كبر سنه وموت عقيم وهو عاقر، ما في لا. لكن لما شاهد أن السنن الذي وضعها أوقفها، هنالك دعا زكريا ربه، سأله ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. توسل إلى الله بماذا؟ بسيد يعقوب، بنبي الله إسحاق. قولوا توسل بماذا؟ توسل بأسماء الله وصفاته، إذ قال إنك سميع الدعاء، إنك سميع الدعاء، تملقه بذكر هذه الصفة له، ما قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة بجاه نبيك وخليلك إبراهيم ووجده، قال ونحن منين جانا بجاه سيد فلان؟ من الثالوث، ليصرفون عني التوسل النافع ويحملون إلى توسلات باطلة. لو تبقى طول حياتك اللهم إني أسألك بجاه فلان، أعطني بحق فلان، الملائكة تسخر منك، بهلول أنت، تطالب بماذا؟ ما تعطى بهذه التوسلات. تعلم كيف تتوسل إلى الله، قم في آخر الليل واغتسل والجو بارد وابكي بين يدي الله وصلي واطلب تعطى، أعطيني بحق فلان، تحويل هذه، تستهزي بمن؟ يروى عن أبي حنيفة النعمان رحمه الله أن هذا من الكفر، والذي يتأمل يكون واعي يفهم، بدل أن تقول اللهم إني أسألك من فضلك من جودك من كرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أعطيني كذا، تقول لا أعطيني بحق فلان عليك. أعوذ بالله، أعوذ بالله، من هذا له حق على الله؟ في الملك، في الملكوت الأعلى والأرض أو الأرض فيه من له حق على الله، وما تستحي تقول له إذا ما تعطيني أنت أعطيني من حق فلان. أعوذ بالله. فهمتم هذا ولا لا؟ علماء في هذه الأمة لما هبطت يعتقدون هذا الاعتقاد، أعطيني بحق فلان. أو ما فهمتم؟ أليس من الأدب أن تقول أعطيني من فضلك وإلا لا؟ من إحسانك يا ربي، من جودك، من كرمك. أما أن تقول أسألك بحق فلان، معنى باللغة العامية إذا لم تعطني من عندك أعطيني من حق فلان عليك، هذا يواجه به الله، يمسخ العبد ويكفر. ومع هذا قال له الناس وفعلوا، إلى الآن ما زالوا غافلين ونائمين. بما توسل زكريا؟ بقول إنك سميع عليم، سميع الدعاء، وقد دعوتك وأنت السميع فأعطني. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. نادته الملائكة بصوتها وسمعه وفهمه، لأنهم نادوه بلغته التي يعيش عليها بين أمه وأبيه. الملائكة نادته وهو فين؟ في المقهى، على سرير النوم، وهو قائم يفعل ماذا؟ يصلي. أين؟ أمام الناس؟ لا، في المقصورة، لأن المحراب في لغة بني إسرائيل البيت لاصق بالمسجد، تبهتم؟ غرفة بدرجتين يطلع لها عند المسجد تابعة له، يتعبد فيها المتعبدون. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، ماذا قالت له؟ أن الله يبشرك بيحيى، أول اسم وضع في الدنيا، لم تسمع البشرية باسم يحيى، هذا أول، وسموا أنتم عنه يحيى، لا يموت، في معنى الحياة. يبشر أن الله يبشرك بيحيى، والبشارة الكلمة السارة المفرحة التي يتهلل لها البشر في الوجه والطلاقة. يبشر بماذا؟ بيحيى، من وصفه مصدقا بكلمة من الله، مصدقا، هو يصدق بكلمة من الله قد أنكرها غيره، وهي عيسى عليه السلام. عيسى من أسمائه كلمة الله. لما سمي كلمة الله؟ لأنه وجد على غير سنن الولادة في البشر، وجد بكلمة الله كن فكان، فسمي عيسى بكلمة الله. يحيى يكبر إن شاء الله ويولد عيسى من مريم، وينكر اليهود كلهم يكذبون ويقول زانية، وهو يصدق به بشارة قبل أن تقع الأسباب كلها، مبشرا، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، وسيدا، ويكون سيدا، سيد يملك الناس، عبيد، ما معنى سيد؟ سيدا معناه أنه يدعو إلى الله، يهدي البشرية، يزكي أرواحها، يهذب أخلاقها، يساعد على طيب الحياة وسعادتها بدعوته وكماله. إذ علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن من خدمك فقد ساد عليك، فقال خادم القوم سيدهم. من سيدنا؟ خادمنا. لما؟ لأننا احتجنا إليه وافتقرنا وعجزنا، وهو يسقينا ويطعمنا ويوقف السيارة لنا عند بابنا، أصبح سيدنا ولا لا؟ أحببنا أم كرهنا؟ ومن هنا قيل لأحد الأعراب قبيلة من القبائل: بما ساد فيكم فلان؟ يا بني عوف، يا بني خالد، يا بني، بما ساد فيكم فلان وأصبح سيدكم؟ قال له: احتجنا إليه واستغنى عنا. احتجنا إليه واستغنى عنا، وهذا هو السيد. أليس الله هو السيد؟ إنما السيد الله. ما وجه ذلك؟ الخليقة كلها مفتقرة إليه وهو مستغن عنها غنى مطلقا. ساد ولا لا؟ سيد القوم خادمهم. من وضع هذه القاعدة؟ رسول الله، سيد الحكماء وأستاذهم. أو ما فهمتم هذه؟ الذي يخدمك هو سيده، فلهذا تطلق على العبد سيدي خادمي. الله أكبر. إذن سيدا كيف ساد بني إسرائيل؟ بالدعوة والإصلاح والخدمة لوجه الله تعالى، ما هو كسول ولا جهول ولا مظلم ولا طماع يأكل من الناس. عرفتم؟ بشره بأنه سيد، سيدا وحصورا، عازف عن شهوات النساء وقاذورات أوساقها. وليس معنى أنه لا يأتي النساء، فقط ممنوع ما يتلقاه ويقع فيه البشر عامة الناس. ولهذا قال المفسرون في الحصور أقوالا كثيرة، منها أنه كان معصوما من الفواحش، وهو كذلك، والقاذورات وغير مانعة ذلك من تزويج النساء للإنجاب، زواج الحلال. وحصورا ونبيا من الصالحين، نبيا ينبئه الله، وهو نبي ورسول أيضا، ونبي من الصالحين. وهل تسمعون العجائب؟ بني عمكم اليهود قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، شهيدان. عرفتم؟ الحمد لله العرب ما قتلوا نبيا، والله ما قتلوا نبيا. اليهود كانوا يقتلون 45 نبي في الصباح، وفي المساء أسواقهم عامية والبيع والشراء لا تسأل. فواد أن زكريا ويحيى قتلوهما. كيف هذا يا شيخ؟ ما تقول هذا؟ وعيسى صلبوه ولا لا؟ ما فهمتم هذا؟ لما حاصرته الشرطة وليخرجوه ما خرج، دخل قائد الشرطة فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى كأنه هو، فاقتحموا وأخذوه وطوقوه السلاسل في اليدين خرجوا به، وعيسى رفعه الله من الروزنة كهذه، وصلبوا رئيس شرطتهم، والذي يشك يسأل النصارى الصليب في أعناقهم ماذا. وهذه من المهازل، إله رب يصلب ويقتل وتعلق صليبه في عنقك لتعبد؟ مجانين هؤلاء، عميان هؤلاء، ماذا أصابهم؟ الناس يعبدون حجرا لينتفعوا بها مثلا، أما هذا مصلوب مقتول ويعطيك ويمنعك من الشر، أين يذهب بعقلك؟ من فعل هذا بالنصارى؟ بنو عمنا اليهود، حولوهم إلى وثنيين. ما إن انتشرت دعوة عيسى في الحواريين وخرجت من فلسطين إلى ضفاف شرق أوروبا ودخلت في بلادهم، 70 سنة فقط عبد النصارى الله عبادة شرعية ربانية. ما إن انتهت 70 حتى جاء أكبر قس شيطان يهودي وادعى النصرانية ودخل معهم وأفسد عليهم دينهم. ما عبد النصارى عبادة تدخل الجنة إلا 70 سنة. ثم احتال اليهود بولس، تبهتم، وحول المسيحية إلى وثنية 3، والإنجيل إلى 30 كتاب إنجيل. وفعلوا هذا بنا، بدل ما كنا على مذهب رسول الله وأصحابه أصبحنا مذاهب، كنا جماعة واحدة أصبحنا جماعات، كنا دولة واحدة أصبحنا دويلات. من فعل هذا؟ اليهود. اليهود لما تعملون هذا يا بني عمنا؟ لأنكم سلبتمون السيادة والقيادة وفزتم بها، لن نسمح بها، هذا لنا ليس لكم. نجحوا وإلا لا؟ ما أوجدوا دولة بني إسرائيل وها نحن نعترف بها وإلا لا؟ نجحوا وإلا لا؟ ولولا حماية الله لكنا الآن تحت أرجلهم، وهم قادرون على هذا لأننا نحن مريضنا وهبطنا، نسينا الله وما عرفنا. ما هو ننذل الأولياء والقبور ولا لا؟ يكفي. لا إله إلا الله. من حول القرآن عن هذه المجالس الربانية إلى الموتى؟ هم أصابعهم وتخطيطاتهم. قال وسيدا وحصرا ونبيا من الصالحين. من هم الصالحون؟ نبي من الصالحين أيضا، هذه بشرى لكم. من هم الصالحون؟ موكب من 4 مواكب هو الأخير. في آية من سورة النساء يقول تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كم موكب؟ في موكب 5: نبي، صديق، شهيد، صالح. قال أهل العلم أتدون من الصالح فينا؟ الصالح من أدى حقوق الله واجبا، لم يبخس منها حق ولم ينقصه، وأدى حقوق العباد كذلك كاملا، لم يبخس ولم ينقص، ذلكم العبد الصالح. والذي ينقص حقوق الله ويسرقها ويعبث بها لن يكون صالحا، والذي يأخذ حقوق الناس ولا يعترف بها لن يكون صالحا. الصالح من أدى حقوق الله وحقوق عباده، ما نقص منها ولا بخس، ذلكم العبد الصالح. اللهم اجعلنا منهم. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر، تجاوز 80 أو 100 وامرأتي عاقر، والعقر هو القطع، عقر الناقة، كأنما التي مات لد قطعت رحمها أصبحت عاقرة، عقرته فهي عاقرة، عقر الناقة ما قطع عنقها. إذن كيف قال زكريا هذا؟ تقول الأخبار السليمة الصحيحة لما بشرته الملائكة وهو يصلي جاءه أبو مرة، تعرفون عنه؟ إبليس، يا زكريا هذا الشيطان يضحك عليك ويبشرك بغلام كذا وكذا وأنت شيخ كبير ومأتك عاقر، أين يذهب بعقلك يا زكريا؟ يفعل إبليس هذا أو ما يستطيع؟ أما فعله مع الخليل أبي الأنبياء إبراهيم ولا لا؟ لم ترمون الجمرات الثلاث؟ تلك مواقفه لما رأى إبراهيم رؤيا بأن يذبح إسماعيل تقربا إلى الله وتزلفا، وخرج به استقبله في جمرة العقبة، أين تذهب يا إبراهيم؟ الله، تذهب بهذا الطفل تذبحه؟ حاشا لله أن يأمرك بهذا، ما حاجة الله بذبح هذا الطفل؟ هذا الغلام أمه تتحصى في بيته، كيف هذا؟ وعرف إبراهيم ورماه، عجم الشيطان، زاد مشاكل متر. يا إبراهيم أين يذهب بعقلك تذبح ولدك؟ الله في حاجة إليه، راجع نفسك، هذه رؤية منامية من الشيطان. رجمه حتى الجمرة الثالثة، تعرفون وين؟ لا، ثم أيس إبليس، قنط، عاف أن إبراهيم صلب، وبالفعل تله للجبين وصع الأرض، وإذا بنداء الله، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم، كبش لم تر الدنيا نظيره، اترك هذا خذ هذا. فلا عجب أن الشيطان جاء لزكريا يفتنه، هذا الذي ناداك شيطان فقط أو جان من الجن؟ أبدا، ما هو ملك، نين الملك، كيف هذا؟ إذن هنا قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومات عاقر، قال كذلك الله يفعل ما يشاء. هو راجع ربه في ندائه ومناجاته، قال ربي اجعل لي آية، إذن أعطيني آية، علامة كالشمس حتى أخزي العدو الذي جاء يفتنني، اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، لن تستطيع أن تتكلم ثلاثة أيام، وهو يرمز، وذكر الله على لساني أعلى من صوتي، لا إله إلا الله، يذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، رب اغفر لي، رب ارحمني، ويعجز أن يقول يا أم فلان أعطيني الماء، والله ما يقدر، سبحان الله. الله حكيم وإلا لا؟ ما في علامة آية أكثر من هذه، لو أعطى علامة صوت آخر، جاء ملك، تطلع نجمة كذا، ما يتحقق، ما يزول هذا الهواجس. آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، في آية مريم ثلاث ليال سويا، تباتم إلا رمزا، يرمز بيده برأسه كذا كذا، يفهمون عنه، وذكر الله ما ينساه. ولهذا قالت العلماء ذكر الله غذاء الأرواح، ما يستغني عنه ذو إيمان أبدا، ولو كان الله يرخص في شيء لرخص فيه لزكريا، لم يأذن له ألا يسبح. وأعظم من هذا، عندما تلتقي الصفوف وتقتحم خير الله جيوش العدو في نفس الوقت الذكر، لا يجوز السكوت عنه. فلهذا ما يجوز السكوت عن ذكر الله إلا في حالة واحدة، والعبد على كرسي المرحاض يتغوط فقط. أما يمشي في السوق في الطيارة يسوق السيارة يأكل، دائما ذكر الله إلا في حال التبرز والتغوط يسكت. وانظر كيف أذن له أن يذكر الله ليكون علامة على أنه قد وهبه الله هذا الولد. قال رب اجعل لي آية، قال آيتك هي ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، بالصباح والمساء، بالعشي والإبكار. عندكم أنتم في هذا شيء؟ اسمعوا الجائزة المحمدية: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين أي صلاة الصبح وصلاة العصر دخل الجنة، جائزة محمدية. وسبح بالعشي العصر والإبكار الصبح،